حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة قال فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. نعم، وكل هذه الأشياء محرمة، استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء حرام، كذلك الاستنجاء باليد اليمنى حرام، الاستنجاء برجيع دابة أو عظم حرام، والاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار أيضا لا يجزي لمن أراد أن يقتصر على الاستجمار، أما من أراد أن يستنجي بالماء له أن يستجمر بحجر أو حجرين ثم يتبعه بالماء، أما من أراد أن يقتصر على الاستجمار لا بد أن تكون ثلاثة أحجار فأكثر، ولا بد أن تكون منقية، لا يبقى إلا أثر يسير لا يزيله إلا الماء، ولا بد أن لا يتجاوز الخارج موضع العادة. إذا وجدت هذه الشروط اكتفى بالأحجار عن الماء، الأحجار أو اللبن أو الخشب أو مناديل الورق، يكون ثلاث مساحات منقية فأكثر ولا تجاوز الخارج موضع العادة يكفي عن الماء. أما إذا أراد أن يستنجي بالماء له أن يستنجي بحجر أو حجرين لا بأس، لكن ألا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار يعني لمن أراد أن يقتصر عليها، أما من أراد أن يتبعها بالماء فله أن يستجر بأقل من ثلاثة أحجار. نعم. حدثنا محمد مثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله عنه قال قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة، يعني حتى أحكام الاستنجاء والاستجمار. فقال سلمان أجل علمنا رسول الله كيف نستنجي وكيف نستجمر لم يترك شيئا، ونهانا عن نستقبل القبلة أو نستدبرها، ونهانا أن نستنجي باليمين، ونهانا أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار إذا أراد الاقتصار عليها، ونهانا أن نستنجي برجيع دابة أو عظم. نعم. قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة، فقال أجل إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو أن يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام، وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار لمن أراد أن يقتصر عليها. والنهي عن الاستجمار بالروث أو العظم جاء في الحديث الآخر بين الحكمة، وأنه زادوا إخواننا من الجن، وأن العظم الذي ذكر اسم الله عليه يعود أوفر ما كان عليه لحمة فيكون طعاما للجن، وأن الروثة يعود إليه حبها الذي أكل فتكون طعاما لدوابهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بروث ولا عظم لأنه استنجى أفسدها عليه، فيحرم على الإنسان يستنجي بالروث أو بالعظم. نعم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر. نعم، وبعر بعر الدواب، يعني روث الدواب الإبل أو البقرة أو الغنم. خراءة تكلم على قول حتى الخراءة. قال أما الخراءة بكسر القاء المعجمة وتخفيف الراء وبالمد وهي اسم لهيئة الحدث، وأما نفس الحدث فبحذف التاء. ها هي اسم. قال اسم لهيئة. إيه. اسم لهيئة الحدث، وأما نفس الحدث فبحذف التاء وبالمد مع فتح القاء وكسرها. حتى الخراء. وأما نفس الحدث. قال وأما نفس الحدث فبحذف التاء. هنا. وبالمد مع فتح القاء وكسرها. الخراء أو الخراء. نعم. نعم. تكلم عنه هنا أحسن لك. قال وهو كسر الخاء ممدود مهموز وهو اسم فعل الحدث، وأما الحدث نفسه بغير تاء ممدود وتفتح خاءه وتكسر ويقال بفتحها وسكون الراء والقصر من غير مد. نعم. وحدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لسفيان بن عيينة سمعت الزهري

يمكن رسالة رد على الجهمية والأربعاء والخميس إن شاء الله. ويوم الثلاثاء يكون البلوغ والدرة السنية درسين، والسبت درسين. الآن ما يتسع الوقت الأكثر من درسين، لحسب أن الحديث نريد أن أقطع مرحلة الدرس، درسين في الحديث في مسلم وفي البخاري، يكون وقت مناسب. نعم دروس سابقة ثابتة؟ نعم ثابتة، المغرب الفجر. نعم ثابتة، بس يضاف إليها ثلاثة أخرى، مغرب الأحد هناك، فجر الأربعاء وفجر الخميس إن شاء الله. نعم بس التفسير يكون معكم عدة تفاسير، أظن فيها مكتبة عندنا، أظن في مكتبة لعل نشوف الإمام كان في المسجد هناك، نقلت إلى هنا لعل تنقل تكون هنا إذا احتجناها، نكلم الإمام إن شاء الله. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع رضاه.